كتيرة هي المواقف الصعبة اللي منعيشها في حياتنا. هاي المواقف في الغالب بتكون نقاط تحول، ممكن ترجعنا لورا أو تقدمنا لقدام. ممكن تكون نقاط التحول محطات لتوصيل رسائل وبعث للأمل، زي ما صار مع فداء العملة اللي رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أنا فداء العملة، عمري 34 سنة، مهندسة جينات، ناشطة حقوقية واجتماعية. بحب هذا المجال كتير لأني اللي فيه تقريباً 12 سنة. بعمل كفريلانس مدربة دولية لتدريب الأخصائيين النفسيين للتعامل مع حالات العنف. حالياً بدير مؤسسة رجوة للإرشاد والتدريب للدعم النفسي لمرضى السرطان. طفولتي كانت طفولة نوعاً ما عادية، بس كانت مليئة بالحركة والمغامرات لأني كنت بنت وحيدة على 4 شباب، فكنت شعنونة شوي وحركة، وبنفس الوقت كنت المدللة عند والدي. والدي كان محامي، فكنت ماخدة من شخصيته كثير. ترك فيي صفات من أهمها أني أكون شخص قيادي وأكون شخص بدافع عن حقوق الناس، وخلاني فداء الموجود اليوم اللي واقف على رجلي. فداء لما توفى والدها قربت من ستها كثير، وشافت فيها المرأة القوية والواثقة، المؤمنة والفخورة فيها. حتى في اللحظات اللي بتكون فيها جدتها بأضعف حالاتها كانت تعطيها القوة. علاقتي بستي، بحكم أني أنا الحفيدة الكبيرة وبحكم أنه بوفاة بابا كانت معظم الوقت موجودة عندنا، فعلاقتي فيها كانت علاقة عاطفية جداً. كانت ست بمعنى الكلمة، كانت هي اللي بتعطينا حب وحنان، كانت الحضن الدافي والذكريات القديمة لجيل كان الخير كلياته موجود فيه. ستي كانت القصص اللي بتعطينا أمل، والقصص اللي بتعطينا قوة، والقصص زي ما بيحكوا المنسية كتير. كانت الضحكة الحلوة، كانت الشخصية القوية اللي بس تطلع عليها بتحس إنه لسه فيك بتوقف، وبرغم كل تحدي موجود عندك لما تشوف ست كبيرة مثلها عم تتحدى وعم تعمل وعم بتوقف على رجليها برغم العمر، بتحس إنه الأمل موجود. ومن النقاط التحول اللي صارت بحياتي، وهي يمكن الصدمة الثانية، كانت لما انصابت ستي بالسرطان، ولما عرفنا خبر إنه هي عندها كانسر ودرجة ثالثة. كان بتذكر إنه كانت صدمة كبيرة، لأنه نظرة المجتمع ونظرتنا وسرديتنا عن السرطان كتير كتير مؤلمة صراحة، وكله بتملكها الخوف والشفقة والتعب. ففعلياً كان الخوف وقتها سيد الموقف، لكن بقوة ستي المعتادة اللي غيرت فعلياً هاي الفكرة، فرجتنا أنه محارب السرطان ومريض السرطان هو مش شخص عاجز أبداً، بالعكس هو شخص قوي. وكانت نقطة تحول حتى بحياتها وبحياتنا. قضيت وقت كتير طويل معها، كنت أروح على الجامعة، كنت وقتها بالجامعة بتذكر منيح، كنت أخذ كتبي أكون نايمة عندها بمركز العلاج، أطلع على الجامعة أرجع من الجامعة عندها، تكون بس تستنى أي حدا يفوت على الغرفة، دكاترة ممرضين أو محاربين مثلها، أنه تقعد تقولهم أنه هاي البنت بدها تصير دكتورة بكرة وبدها تساعد الناس مرضى السرطان. فخلتني فخورة بنفسي كتير، وفعليا خلتني أنه فداء أنتي لازم يكون إلك بصمة ولازم يكون إلك أثر في حياة محاربين السرطان. من كتر قوتها كمان اللي خلى عن جد هاي نقطة التحول بحياتي، لما كنت أشوفها تتركنا نايمين الصبح إذا كنا بالبيت، ألاقيها ماسكة أغراضها، أرن عليها أنه وينك تيتا، ألاقيها رايحة تاخد جرعة الكيماوي. لكن أصعب فترة كانت إلي لما آخر فترة تعبت فيها، وكانت دخول، كانت كل الأجهزة معبية جسمها، وللأسف باللحظة اللي فارقت الحياة فيها كنت جنبها أنا وبنت خالتي، وجهاز التنفس مرة واحدة بطل يطلع وينزل، فروحها طلعت. فكانت هاي الصدمة الكبيرة بحياتي، وقررت أنه يكون إلي عن جد بصمة في حياة محاربين السرطان. من الأشياء المهمة اللي صارت خلال فترة إصابة ستي بالكانسر، إنها تركت فيي أمل كتير كبير، وتركت فيي رسالة كبيرة حاملتها على عاتقي، وتركت فيي حب للتغيير فعلياً. وهذا الإشي اللي خلاني فداء اللي بتحب تتضامن مع محاربين السرطان، ومن هون بلشت رحلتي بالتطوع مع محاربين السرطان والمراكز العلاجية. التطوع مع محاربي السرطان كان مش كافي بالنسبة لإلها لتقدر تعطي أكتر لمرضى السرطان، خاصة لما فقدت كمان فرد من أفراد عائلتها، وهون كانت بداية لنقطة تحول أكبر. وبعد تطوع لمدة سنتين تقريباً كانت النقطة الحاسمة ونقطة التحول كمان كتير كبيرة، إنه بال2017 فقدت الشخص الرابع من عيلتي بمرض السرطان، كان خالي الله يرحمه. فهون أنا وقفت إنه لا خلاص بكفي، حسيت بمسؤولية كتير كبيرة، مسؤولية مش لازم توقف. أنا عانيت وكأفراد عيلة إحنا عانينا بفقدان ناس كتير غاليين على قلبنا، ما بدي حدا غيري يعاني. وأي حدا عنده شخص محارب سرطان لازم يكون حواليه ناس يعطوه الدعم اللي هو بده إياه، عشان الداعمين لمحاربين السرطان هم كمان بدهم داعمين لإلهم. فبتذكر بوقتها توفى خالي بال2017، وثالث يوم أنا كنت مجتمعة مع 15 محارب سرطان تعرفت عليهم خلال تواجدي وتطوعي، إنه يا جماعة بدنا نكون إيد واحدة وبدنا نغير فكرة إنه السرطان معناته موت، وبدنا نسلط الضوء على قصص نجاح لمحاربين السرطان. وفعلياً كانت نقطة البداية. لهيك ما بنسى باليوم اللي قعدنا فيه إحنا 15 شخص أنا معهم وحكينا ما حدا بيفهمك قد شخص مر بنفس تجربتك، والسرطان أنا مش قدك، أنا أقوى منك. وفعلياً بلشت هالرحلة وبلشنا من 2017 ل 2023 وإحنا شغالين بين توعية بالمجتمع، بالمدارس، بالجامعات، حملات تبرع بالدم، جلسات دعم نفسي جماعي وفردي لمحاربين السرطان للدعم المتماثل. ما بنسى قصص كتير كبيرة، ما بنسى قد كان لنا تأثير على محاربين سرطان كانوا بيعانوا، لكن بوقفة محاربين سرطان مثلهم ودعمهم لإلهم كان هون نقطة تحول كمان لإلنا. حسينا بمسؤولية كبيرة، حسينا إنه إحنا صانعين الأمل، وحسينا إنه إحنا صانعين ابتسامة لمحاربين سرطان، كان أطفال أو شباب أو كبار. هاي الرحلة اللي استمرت لسنوات لساتها مستمرة، بس ما كانت سهلة لأنه كان فيها كتير من التحديات، لكن في نهاية العقبات كان في شعاع أمل. طبعاً خلال رحلتنا بالست سنوات وإحنا هلأ داخلين بالسابعة واجهنا تحديات كتيرة كمحاربين سرطان. كيف ناهض فكرة إنه السرطان معناته موت؟ كيف فقدنا ناس بيعزوا علينا من المؤسسين؟ كيف شفنا ناس تعبانة؟ كيف كنا ناخد استراحة محارب كل فترة وفترة لأنه عن جد تعبنا حتى من المجتمع ومن الناس ومن التوعية ومن المرض ومن عقبات المرض ومن كل شيء كان حوالينا؟ يعني حتى الشخص اللي بيعطي قوة أحياناً عن جد بده استراحة محارب، دايماً هاي منحكيها. بس برغم كل اللي واجهناه وبرغم كل العقبات والتحديات فعلياً ضلينا نحكي السرطان أنا مش قدك، أنا أقوى منك. وباللحظة اللي حسينا إنه فعلياً هلأ صار عنا قدر كافي من المعرفة والمهارات خلينا نحولها لمؤسسة، وفعلياً بال23 حولناها لمؤسسة رجوة للإرشاد والتدريب. مؤسسة رجوة، رجوة معناتها شعاع الأمل، شعاع الأمل لكل محارب سرطان موجود بالعالم. والحمد لله هلأ صرنا مؤسسة رجوة. أي نعم إنه تعبنا شوي، ما في إشي بنجح إلا بتعب أكيد وبوقفة. كان عندنا شوية صعوبة بتأسيسها من خلال اللي بتعرفوا الوراق اللي لازم تنعمل، التجهيزات، وين بدنا نكون، وين بدنا نحط، شو بدنا نعمل، وين بدنا نفتح المكان. بدك مكان يكون كمان بيراعي كل الناس الموجودين بالمناطق المختلفة، مكان مريح لإلهم، مكان يحسوا فيه إنه هو عيلتهم، لأنه محاربو السرطان هي مش مبادرة، هي عيلة، عيلة لكل محارب سرطان موجود. عيلة بتعطي الدعم مش بس النفسي، بتعطي الدعم النفسي، بتعطي الحب، بتعطي الحنان الدافي، وبتعطي قصص أمل كتير كبيرة. بحسها هي الضوء اللي بيعطي اللي برشد الناس للطريق الصحيحة. ما بعرف إذا أنا عم ببالغ بس فعليا هي هيك، وهذا الحكي اللي بنسمعه دائما من المحاربين. والحمد لله بعد ما صرنا مؤسسة حطينا كتير أهداف لازم نحققها، وحطينا خدمات لازم أقدمها لمحاربين السرطان. العديد من الإنجازات في هاي الرحلة كانت دايماً تكسر الصور النمطية عن محاربي السرطان، وكانت منصة لقصص الإلهام وتعزيز للناحية النفسية والاجتماعية. من الإنجازات اللي عملتها المبادرة لقبل ما نصير مؤسسة، ومن الإنجازات اللي كتير كانت فخمة وأثرت بحياتنا وأثرت حتى بحياة الناس، إنه شاركنا بكأس العالم لأهداف التنمية المستدامة، كان هو للسيدات وشاركنا كمحاربات سرطان وعائلاتهم بهذا الكأس، كان هو كرة قدم، فكانوا الناس يطلعوا علينا فريق محاربو السرطان، يعني شو ممكن تعرفوا زي ما قلت السردية كتير صعبة، إنه مش هيطلع منهم إشي، مش خايفين منا، ما حدا معطينا هالكتير التخوف من هذا الفريق. لكن أخذنا وقتها فزنا وأخذنا كأس أفضل فريق كرة قدم بهديك السنة ب2021، فهاي من الإنجازات الكتير فخمة الكتير بنفتخر فيها إحنا كمحاربو السرطان صراحة. من أهم الأشياء اللي بنعملها بالمؤسسة والبداية تاعتنا، إحنا رح نحول ألمنا لأمل لكل إنسان هو بحاجة له، وقصص النجاح اللي عنا رح تكون قصص إلهام لشباب وصبايا موجودين بمجتمعنا، وحنغير هاي الفكرة إنه مريض السرطان هو مريض، أي نعم، لكن هو شخص قادر ويستطيع. ورسالتنا كانت إنه نبني جسور أمل ونحقق تغيير إيجابي بتخطى حدود الصحة والجسد. من أهم أهدافنا اللي بنسعى لها هو دعم مرضى السرطان، دعم نفسي واجتماعي وأسرهم، لأن الأسرة هي من أهم الشغلات. وعملنا فريق اسمه فريق أمهات محاربين السرطان، لأن الأمهات هم مثل ما بيحكوا أطفالنا، سوبر ماما اللي بيوقفوا مع المريض والأطفال تعونا، بكونوا هم أصل القوة والعزيمة. وطبعاً من أهدافنا توعية المجتمع حتى يزيد الوعي بمخاطر السرطان وكيف أهمية الوقاية منه، وتمكين شبابنا وأطفالنا من خلال برامج لإعادة إدماج الشباب والأطفال في المجتمع. السنة الماضية اشتغلنا على حملة إعادة إدماج 100 محارب سرطان بالمجتمع من خلال تمكينهم بناء قدراتهم، والحمد لله استطعنا إدماج 160 محارب سرطان من أطفال وشباب وأمهات. واليوم إحنا شغالين على حملة مريض السرطان يستطيع وقادر، وهي حملة من أجل العمل وعدم انتهاك حقوق مرضى السرطان خلال عملهم، وأنه مريض السرطان له مكان حتى نقدر نستثمر مهاراته اللامتناهية في مؤسسات العمل الخاصة والحكومية. الابتسامة، الكلمة ولمة العيلة، عيلة محاربي السرطان بتحولوا لوقود للطاقة والأمل، بتحولوا لمصدر قوة ليستمروا في محاربة السرطان ويستمروا بمنح فداء القوة. صراحة أكتر إشي بمتني بالقوة خلال عملي مع محاربو السرطان وبيخليني أتجاوز التحديات اللي إحنا دايماً موجودة عنا، هي ابتسامة طفل من أطفال محاربين السرطان، هو ابتسامة سلمى وغزل ورمضان وكرم، وكل ياتهم صدقاً كل واحد بيجي بعد فترة علاج لإله كان أو بعد جرعة كيماوي بكون يستنى استني بجمعاتنا ونشاطاتنا، فعلياً هذا الإشي بيعطيني قوة كتير كبيرة. كلمة من الأمهات لما يحكوا لي مكان لمتنا هو لمة العيلة التانية بيسموها دايماً، هي اللي بتعطينا أمل وهي اللي بتعطينا أنه إحنا موجودين بالحياة وبكون يستنوا بهاي اللمات. كل هاي المواقف وكل هذه الكلمات هي عن جد جزء كتير كبير منها بيعطيني هاي القوة. وصراحة ما بنسى أكتر حدا بيعطيني قوة أمي، الله يخلي لي إياها، ماما دايماً تعطيني هاي القوة، هي بتشبه ست كتير، فهي من الناس اللي بيعطوني هاي القوة. الشباب، شباب محاربين السرطان من خلال التحديات اللي بيواجهوها كل يوم، من جرعة كيماوي، من جلسات أشعة، من التحديات اللي بيواجهوها بالمجتمع، من التحديات اللي بيواجهوها بعملهم بشغلهم، بس هم مصرين إنهم بدهم يغيروا وبدهم يحكوا للسرطان أنا مش قدك، أنا أقوى منك، بدهم يفرجوا العالم إنهم أقوى من السرطان وهم أقوى من التحديات الموجودة عندهم. صراحة هاي الشغلات كلياتها بتعطيني قوة وبتمدني، بتمدني بأمل كتير كبير وبحب كتير كبير، وبتخليني فداء إحنا مستمرين برغم كل الألم اللي عم نعيشه، إحنا مستمرين. أما الأحلام ما إلها حدود عند فداء، بس أهمها إنه الألم يتحول لأمل. أحلامي كبيرة، لأني دائماً بآمن إنه الحلم مش لازم يكون صغير، الحلم لازم يكون كتير كبير، لأنه هو رؤية إن شاء الله ممكن تيجي، ما بتعرفوا. أحلامي إنه كل محارب سرطان ينسى إنه في إشي اسمه سرطان، وإنه لأن السرطان ينتهي بالعالم ما يكون في مرض اسمه سرطان. أحلامي إني أشوف حالي سفيرة الإنسانية زي ما بحكوا لي أمهات محاربين السرطان. أحلامي إني أشوف كل محارب سرطان عانى عم بياخد حقه بالمجتمع وعم بيكون بالمكان الصح اللي لازم يكون فيه. وأحلامي إنه نستثمر بطاقاتنا ونشوف العالم ما بيعاني. أحلامي إنه الألم ينتهي بيوم من الأيام، والأمل هو اللي يكون سيد الموقف بكل لحظة إحنا موجودين فيها. أحلامي كبيرة، أحلامي إنه أشوف مؤسستنا هي مؤسسة رائدة عالمياً مش بس على مستوى الأردن. أحلامنا كبيرة زي ما قلت.